بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساكم الله جميعا بكل خير. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله، طبعا نحن لازلنا نقرأ في سورة البقرة أو في فرش الحروف من سورة البقرة. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: واختلفوا في إبراهيم، أي في كلمة إبراهيم، في 33 موضعا، من ذلك 15 في هذه السورة أي في سورة البقرة، وفي النساء 3 مواضع وهي الأخيرة: ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأوحينا إلى إبراهيم. وفي الأنعام موضع وهو الأخير: ملة إبراهيم حنيفا. وفي التوبة موضعان وهما الأخيران: وما كان استغفار إبراهيم، وإن إبراهيم لأواه. وفي إبراهيم موضع: وإذ قال إبراهيم. وفي النحل موضعان: إن إبراهيم كان أمة، وملة إبراهيم حنيفا. وفي مريم 3 مواضع، وفي مريم 3 مواضع: في الكتاب إبراهيم، وعن آلهتي يا إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم. وفي العنكبوت موضع وهو الأخير: ولما جاءت رسلنا إبراهيم. وفي الشورى موضع: وما وصينا به إبراهيم. وفي الذاريات موضع: حديث ضيف إبراهيم. وفي النجم موضع: وإبراهيم الذي وفى. وفي الحديد موضع: نوحا وإبراهيم. وفي الممتحنة أو الممتحنة موضع وهو الأول: أسوة حسنة في إبراهيم. فروى هشام من جميع طرقه إبراهام بألف في المواضع المذكورة. واختلف عن ابن ذكوان، فروى عنه النقاش عن الأخفش عنه بالياء كالجماعة، وبه قرأ الداني على شيخه أبي القاسم الفارسي عنه فعنه، وعلى أبي الفتح فارس عن قراءته في جميع الطرق عن الأخفش. وكذلك روى المطوعي عن السوري عنه، وروى الرميلي عن السوري عن ابن ذكوان بالألف فيها كهشام، وكذلك روى أكثر العراقيين عن غير النقاش عن الأخفش. وفصل بعضهم عنه، فروى الألف في البقرة خاصة، والياء في غيرها، وهي رواية المغاربة قاطبة، وبعض المشارقة عن ابن الأخرم عن الأخفش. وبذلك قرأ الداني على شيخه أبي الحسن في أحد الوجهين عن ابن الأخرم، وهو الذي لم يذكر الأستاذ أبو العباس المهدوي في هدايته غيره. ووجه خصوصية هذه المواضع أنها كتبت في المصاحف الشامية بحذف الياء، وفي بعض النسخ النشر بحذف الألف، بحذف الياء منها خاصة. وكذلك رأيتها في المصحف المدني، أي ابن الجزري يقول: وكذلك رأيتها في المصحف المدني، وكتب وفي بعض المصاحف وفي بعض نسخ النشر وكتبت في بعضها في سورة البقرة خاصة، وهو أي إبراهام لغة فاشية للعرب، وفيه لغات أخرى قرئ ببعضها، وبها قرأ عاصم الجحدري وغيره، وروى عباس بن الوليد وغيره عن ابن عامر الألف في جميع القرآن. وانفرد ابن مهران فزاد على هذه 33 موضعا ما في سورة آل عمران وسورة الأعلى، فوهم في ذلك والله أعلم. طبعا قول الشيخ رحمه الله وانفرد ابن مهران، هذه الانفرادة ليست في الغاية في الكتاب ابن مهران، وليست في المبسوط، يعني الأصل الكتاب ابن مهران الذي هو من أصول النشر الذي هو الغاية في القراءات العشر ليس فيها هذه الانفرادة، وليست أيضا كذلك في كتاب المبسوط، وهو كتاب أيضا لابن مهران. ويتضح والله أعلم أن ابن الجزري يعتمد كتابا آخر لابن مهران، ربما يكون هو كتاب الشامل، أو يكون ربما وصلته روايات عن ابن مهران، لأنها كثير من المسائل يعني يسندها الشيخ أو ينسبها الشيخ الجزري ابن الجزري رحمة الله عليه إلى ابن مهران، وليست في هذين الكتابين. وغالب ما يذكره هو دائما من رواية ابن مهران عن ابن مقسم عن شيخه ابن مقسم رحمة الله عليه. وكذلك لا ننسى أنه مر معنا قبل محاضرات قليلة لما كان يتكلم على هاء السكت في العالمين، وذكر ابن مهران وذكر ابن مقسم، وهذا كله ليس في الغاية والله تعالى أعلم. قال ابن الجزري رحمه الله: واختلفوا فيه واتخذوا، فقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر، وقرأ الباقون بكسرها على الأمر. واختلفوا فيه فأمتعه قليلا، فقرأ ابن عامر بتخفيف التاء، وقرأ الباقون بالتشديد فأمتعه فأمتعه. واختلفوا في الرأي من وأرنا مناسكنا، وأرني كيف تحيي، وأرنا الله جهرة، وأرني أنظر إليك، وأرنا اللذين أضلانا في فصلت. فأسكن الراء أرنا، فأسكن الراء فيها ابن كثير ويعقوب، ووافقهما في فصلت فقط ابن ذكوان وأبو بكر أي شعبة. واختلف عن أبي عمرو في الخمسة وعن هشام في فصلت. فروى الاختلاس في الخمسة ابن مجاهد عن أبي الزعراء وفارس والحمامي والنهرواني عن زيد عن ابن فرح كلاهما عن الدوري. وكذلك روى الطرسوسي عن السامري وأبو بكر الخياط عن ابن المظفر عن ابن حبش كلاهما عن ابن جرير أي ابن جرير الرقي وليس ابن جرير المفسر. والشنبوذي عن ابن جمهور كلاهما عن السوسي. وروى الإسكان فيها ابن العلاف والحسن بن الفحام والمصاحفي كلهم عن زيد عن ابن فرح عن الدوري، وفارس بن أحمد وابن نفيس كلاهما عن السامري، وأبو الحسين الفارسي وأبو الحسن الخياط والسيبي، وطبعا في بعض النسخ والمسيبي كما هو موجود أمامكم في طبعة المجمع، واتضح أنها يعني خطأ وتصحيف، أو ليس خطأ تصحيف وإنما هو اتباع لبعض النسخ الخطية، وهذا كان خطأ من الباحث، والصواب والسيبي. نعم، كلهم عن ابن المظفر كلاهما عن ابن جرير، والشذائي عن ابن جمهور كلاهما عن السوسي. وبه قرأ الداني من رواية الدوري على جميع من قرأ عليه، وبالإسكان قرأ من رواية السوسي، وعلى ذلك سائر كتب المغاربة ومن تبعهم، وكلاهما ثابت عن كل من الراويين، والله تعالى والله أعلم. وروى الداجوني عن أصحابه عن هشام كسر الراء في فصلت، وروى سائر أصحابه الإسكان كابن ذكوان والباقون بكسر الراء في الخمسة. واختلفوا فيه ووصى بها إبراهيم، فقرأ المدنيان وابن عامر وأوصى بهمزة مفتوحة صورتها ألف بين الواوين مع تخفيف الصاد، وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون بتشديد الصاد من غير همزة بين الواوين، وكذلك هو في مصاحفهم. واختلفوا أي القراء العشرة، واختلفوا فيه أم تقولون، فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس بالخطاب أم تقولون، وقرأ الباقون بالغيب أم يقولون. واختلف فيه رؤوف حيث وقع، فقرأ البصريان والكوفيون سوى حفص بقصر الهمزة من غير واو، وقرأ الباقون بواو بعد الهمزة أي رؤوف ورؤوف. واختلفوا فيه عما يعملون ولئن، فقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وروح بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب. واتفقوا على الخطاب في عما تعملون تلك أمة قد، المتقدم على هذا، وإن اختلفوا في أم تقولون أوله، لأنه جاء بعد أم تقولون، لأنه جاء بعد أم تقولون ما قطع حكم الغيبة، وهو قوله قل أأنتم أعلم أم الله والله أعلم. واختلفوا في موليها، فقرأ ابن عامر مولاها بفتح اللام وألف بعدها أي مصروف إليها، يعني مولاها معناها مصروف إليها. وقرأ الباقون بكسر اللام وياء بعدها على معنى مستقبلها، أنت مولي ذلك يعني أنت مستقبل ذلك. واختلفوا في عما تعملون ومن حيث، فقرأ أبو عمرو بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، وتقدم مذهب الأزرق في إبدال همزة لئلا في باب الهمز المفرد قال ليلا. واختلفوا في تطوع في الموضعين، فقرأ حمزة والكسائي وخلف يتطوع بالغيب وتشديد الطاء وإسكان العين على الاستقبال، وافقهم يعقوب في الأول والباقون بالتاء وتخفيف الطاء فيهما وفتح العين على وفتح العين على المضي يعني على الفعل الماضي. واختلفوا في الرياح هنا وفي الأعراف وإبراهيم والحجر وسبحان والكهف والأنبياء والفرقان والنمل والثاني من الروم وسبأ وفاطر وصاد والشورى والجاثية. فقرأ أبو جعفر على الجمع في الخمسة عشر موضعا، ووافقه نافع إلا في سبحان والأنبياء وسبأ وصاد، ووافقه ابن كثير هنا والحجر والكهف والجاثية، ووافقه هنا والأعراف والحجر والكهف والفرقان والنمل وثاني الروم وفاطر والجاثية البصريان وابن عامر وعاصم. واختص حمزة وخلف بإفرادها سوى الفرقان وافقهما الكسائي إلا في الحجر، واختص ابن كثير بالإفراد في الفرقان، واتفقوا على أول على الجمع في أول الروم، وهو ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وعلى الإفراد في الذاريات الريح العقيم من أجل الجمع في مبشرات والإفراد في العقيم. واختلفوا عن أبي جعفر في الحج أو تهوي به الريح، فروى ابن مهران وغيره من طريق ابن شبيب عن الفضل عن ابن وردانة، وروى الجوهري والمغازلي من طريق الهاشمي عن إسماعيل عن ابن جماز كليهما عنه بالجمع فيه، والباقون بالإفراد. واختلفوا فيه ولو يرى الذين، فقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالخطاب. واختلف عن ابن وردانة عن أبي جعفر، فروى ابن شبيب عن الفضل من طريق النهرواني عنه بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب. واختلفوا في يرون العذاب، فقرأ ابن عامر بضم الياء يرون، وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، فقرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر الهمزة فيهما إن القوة إن الله، على تقدير لقالوا في قراءة الغيب أو لقلت في قراءة الخطاب. ويحتمل أن يكون على الاستئناف على أن جواب لو محذوف، أي لرأيت أو لرأوا أمرا عظيما. وقرأ الباقون بفتح الهمزة فيهما على تقدير لعلموا أو لعلمت، وتقدم مذاهبهم في إدغام إذ تبرأ الذين وإظهاره في فصلها من باب الإدغام الصغير. لا ما أعتقد، لا ما يحتاج. وزمان قلنا زمان، لا ما لا أعتقد. يعني دكتور تركي حفظه الله بيسأل يقول هل هناك أحد درس يعني صيغة الاحتمال عند الشيخ ابن الجزري سواء كان في الأصول أو في الفرش، يعني العبارات التي يقول أو الأوجه التي أو التوجيه الذي يقول فيه الشيخ ابن الجزري ويحتمل أن يكون كذا، هل جمعت أو درست؟ فقلت له لا أدري، ولكن هي فكرة حلوة جدا أن نجمعها، يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، فهي أيضا من البحوث التي يعني يستحسن أن تجمع ويرى لماذا قال الشيخ ابن الجزري ذلك، وهل رجح أحد الاحتمالات التي ذكرها أم لا، لأنه مر معنا في الأصول كثيرا من في الأصول نعم مر معنا كثير من المسائل التي يقول فيها الشيخ ويحتمل كذا، كما قال هنا في التوجيه يحتمل أن يكون على الاستئناف أو يكون كذا. طيب نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري، قال رحمه الله: وتقدم اختلافهم في ضم طاء خطوات عند أتتخذنا هزوا، وتقدم مذهب أبي عمرو في أمركم من هذه السورة، وتقدم إدغام بل نتبع في فصل لام بل وهل، واختلفوا في الميتة هنا والمائدة والنحل وياسين، وميتة في موضع الأنعام، وميتا في موضعي وميتا في الأنعام والفرقان والزخرف والحجرات وقاف إلى بلد ميت، والحي من الميت والميت من الحي. فقرأ أبو جعفر بتشديد الياء في كل ذلك. طبعا احنا ذكرنا الحصة الماضية أنه هنا في الفرش في كثير خلافات بين النسخ، خلافات في العبارات، يعني مثلا هنا في كل ذلك، في بعض النسخ في جميع ذلك، وقلنا هذا النوع من الاختلاف بين النسخ يعني لا يقدم ولا يؤخر، يعني ليس خلاف مع له يعني دلالة معنوية، فلهذا لا نقول لا نركز دائما على هذا النوع من الخلافات بين النسخ. فقرأ أبو جعفر بتشديد الياء في كل ذلك، ووافقه نافع في ياسين الأرض الميتة، وفي الأنعام أو من كان ميتا، وفي الحجرات لحم أخيه ميتا، وبلد ميت والميت، ووافقهما يعقوب في الأنعام، ووافقهما رويس في الحجرات، إلا أن الكارازيني انفرد بتخفيفه عن النخاس، وطاهر بن غلبون من طريق الجوهري كلاهما عن التمار عنه، فخالف سائر الرواة عن التمار، وخالف سائر الناس عن رويس، والله أعلم. طبعا هذه العبارة وطاهر بن غلبون، من قوله وطاهر بن غلبون إلى قوله والله أعلم، يعني لا يوجد في بعض النسخ، يعني ليس في نسخة النسخة التي عليها خط الشيخ ابن الجزري ليس عليها، ليست فيها هذه العبارة، وكذلك ليس في نسخة من نسخ النشر اطلعت عليها بعد يعني بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب بأكثر من 20 سنة أو أكثر من 18 سنة، نسخة مصدرها يعني من نسخة من مكتب الشورى في إيران في طهران، فهذه النسخة ليس فيها قوله وطاهر بن غلبون من طريق الجوهري، ولكنه مذكور في عدة نسخ. ونلاحظ أيضا أن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه في تقريب النشر لم يذكر انفرادة ابن غلبون عن التمار. طيب نرجع إلى كلام ابن الجزري. وافقهما أيضا حمزة والكسائي وخلف وحفص في ميت والميت، ووافقهم يعقوب في الميت، وقرأ الباقون بالتخفيف، واتفقوا أي القراء العشرة على تشديد ما لم يمت نحو وما هو بميت وإنك ميت وإنهم ميتون، لأنه لم يتحقق فيه صفة الموت بعد بخلاف غيره. واختلفوا في كسر النون وضمها من فمن اضطر وأن يحكم وأن يشكر، فمن اضطر وأن يحكم وأن يشكر ونحوه، والدال من ولقد استهزئ، والتاء من وقال تخرج، والتنوين من فتيل ننظر ومتشابه ننظر، متشابه ننظره، وعيون ندخلوها وشبهه، واللام من نحو قل ادعوا قل انظروا، والواو من أو اخرجوا أو ادعوا أو انقص. مما اجتمع فيه ساكنان يبتدئ ثانيهما بهمزة مضمومة، فقرأ عاصم وحمزة بكسر الساكن الأول، ووافقهما يعقوب في غير الواو، ووافقه أبو عمرو في غير اللام. هنا أيضا النسخ القوية، وهذا تنبيه مهم، النسخ القوية من النشر التي قرأت على الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، أو التي عليها توقيعه، أو التي قرأت أمامه، أو التي سجل عليها خطه، كلها ووافقهما يعقوب في غير الواو ووافقه أبو عمرو في غير اللام. هناك نسختان، نسخة وإن كانت قديمة جدا، يعني كتب سنة 895 أو 859، فيها ووافقهما أبو عمرو في غير اللام والواو، وهذا الذي اعتمده الدكتور أيمن في تحقيقه. يعني الدكتور أيمن اعتمد هذه النسخة التي قلت لكم أنها يعني كتبت سنة 895 أو 59 لا أدري، لأن الدكتور أيمن حسب ما قال في مقدمة تحقيقه إنه اعتمد على 5 نسخ، ففي 3 نسخ منها ووافقه أبو عمرو في اللام كبقية النسخ التي اعتمدت في التحقيق، لكن الدكتور رجح أنها الموجود في النسخة الثانية عنده، وهو وبقية النسخ نسختان، نسخة معروف تاريخها ونسخة يعني معروف تاريخ نسخها وهو 895 أو 59، والنسخة الثانية حسب ما ذكره هو في مقدمة تحقيقه أنها نسخة خاصة عنده، أنها كتبت سنة 1330 هجري، ناسي بالضبط معه، لكنها كتبت في القرن الماضي ويعني وليست بتلك القوية. فالمهم الدكتور أيمن اقترح أو ليس اقترح، وإنما طبع كتابه أو تحقيقه على العبارة في هذه النسخ، ووافقهما أبو عمرو في غير اللام والواو، ولهذا أضاف كلمة الواو وقال إنها زيادة للإيضاح. طبعا هي زيادة للإيضاح، هي ليست، إذا كان السياق هو ووافقهما هي ليست زيادة في الإيضاح، لأنها تكون صحيحة وليست زيادة إذا كان العبارة ووافقهما، لكن لو كانت ووافقه أبو عمرو في غير اللام وزاد كلمة الواو، هنا يصح أن يقول وزاد الواو زيادة للإيضاح. لكن الذي يهمني ليس هو هذا، الذي يهمني أن الدكتور اعتمد على نسخة ليست بتلك القوة التي في النسخ الثلاثة التي عنده، وهي نسخة الظاهرية. لأن سيأتي معنا أو من ينظر في هذا التحقيق يجد أن الشيخ اختار قراءة ما في النسخة الظاهرية، اختار ما فيها في بعض المسائل التي فيها الخلاف يكاد يكون جوهري في بعض المسائل في النشر، اختار ما في الظاهرية بحجة أنها قرأت على الشيخ ابن الجزري. يعني لاحظ المنهجية. طبعا هذا الكلام ليس نقدا لعمل الدكتور، وإنما هو لتوضيح لأبنائنا أو لمن يسمع من هذه المحاضرات ممن يتعاطى التحقيق. أنت اخترت نسخة معينة واخترت ما فيها بعلة أنها قرأت على المؤلف، إذن كيف تأتي في مكان والنسخ القوية الأخرى تؤيد ما في هذه النسخة التي قرأت على المؤلف، ثم تترك ذلك وتسجل ما في نسخة ليست بتلك القوة؟ والله أعلم. فنقول سواء الكلام الذي في هذه النسخة، نسخة المجمع، أو في النسخة الدكتور أيمن، الكلام كله صحيح إذا كان العبارة التي اختارها الدكتور أيمن ووافقهما أبو عمرو في غير اللام والواو، هذا الكلام صحيح. وعبارة ووافقه أبو عمرو في غير اللام، هذا الكلام صحيح. إذن الإشكالية في كلمة ووافقه، فكلمة ووافقه لا يصح معها وجود اللام، وكلمة ووافقهما لا يصح معها ادعاء أن الواو زيادة، والله تعالى أعلم. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله. وقرأ الباقون بالضم في ذلك كله، واختلف عن ابن ذكوان وقنبل في التنوين. فروى النقاش عن الأخفش كسره مطلقا حيث أتى، وكذلك نص الحافظ أبو العلاء عن الرملي عن الصوري، أي في الغاية. وكذلك روى العراقيون عن ابن الأخرم، وهذا في المصباح، عن الأخفش. واستثنى كثير من الأئمة عن ابن الأخرم برحمة ندخله، وهذا طبعا في المصباح والكامل والسبع والمستنير. في الأعراف وخبيثة نجتثت في إبراهيم، فضم التنوين فيهما، وبذلك، وهذا في التيسير وفي المفردة وفي جامع الداني. وبذلك قرأ الحافظ أبو عمرو من طريقه، وهو الذي لم يذكر المهدوي وابن شريح غيره. وروى الصوري من طريقيه الضم مطلقا، طبعا من طريقيه الصوري، من طريقيه يعني طريق الرملي والمطوعي، الضم مطلقا ولم يستثن شيئا. طبعا في المصباح استثنى ست كلمات، فيرجع إلى المصباح. قلت، أي ابن الجزري، والوجهان صحيحان عن ابن ذكوان من طريقيه، رواهما عنه غير واحد، والله أعلم. وطبعا طريقيه الأخفش والصوري. وروى ابن شنبود عن قنبل كسر التنوين إذا كان عن جر نحو خبيثة نجتثت منيب ندخلوها، وضمه في غير هذا هو الصحيح من طريق ابن شنبود، كما نص عليه الداني وسبط الخياط في المبهج وابن سوار وغيرهم، وهو رواية الخزاعي، طبعا هذا الكلام في جامع البيان، وابن فليح أو فليح الله أعلم، ومحمد بن هارون عن البزي، وطبعا محمد بن هارون ليس من طرق البزي في النشر، ولم يذكره ابن فارس في الجامع، ولا السبط في كفاية الست، والصواب ذكره، والله أعلم. وضم بن مجاهد، أي في كتاب السبعة، عن قنبل جميع التنوين ولم يستثني شيئا، وكذلك صاحب الجامع والكفاية عن ابن شنبود. واختلف في الطر، فقرأ أبو جعفر بكسر الطاء حيث وقع، وكذلك كسرها النهرواني وغيره عن الفضل عن عيسى عن ابن وردان طبعا من إلا ما اضطررتم إليه، وقرأ الباقون بالضم. واختلفوا في ليس البر أن، فقرأ حمزة وحفص بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع، واتفقوا أي القراء العشرة على قراءة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها بالرفع، لأن بأن تأتوا تعين لأن يكون خبرا بدخول الباء عليه، والله أعلم. وتقدم تخفيف ولكن البر ورفعه لنافع وابن عامر، وتقدم همز والنبيين لنافع في الهمز المفرد، وتقدم اختلافهم في إمالة واليتامى، ومذهب أبي عثمان عن الدوري عن الكسائي في إمالة التاء، وتقدم مذهب المبدلين في الباساء الباساء والباسي من الهمز المفرد، واختلفوا في موصن او في موصن، فقرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وابو بكر بفتح الواو وتشديد الصاد موصن، وقرأ الباقون بالتخفيف مع اسكان الواو موصن، واتفقوا عفوا واختلفوا في فدية طعام، فقرأ المدنيان وابن ذكوان فدية بغير تنوين طعام بالخفض، وقرأ الباقون بالتنوين والرفع فدية طعام، واختلفوا في مسكين، فقرأ المدنيان وابن عامر على الجمع مساكين، وقرأ الباقون مسكين على الإفراد. وتقدم مذهب ابن كثير في نقل همز القرآن حيث وقع في باب النقل، وتقدم مذهب أبي جعفر في ضم سين اليسر والعسر عند هزؤة، واختلفوا فيه ولتكملوا العدة، فقرأ يعقوب أبو بكر بتشديد الميم، وقرأ الباقون بالتخفيف ولتكملوا ولتكملوا، واختلفوا في الضم والكسر من بيوت والغيوب وعيون وشيوخ وجيوبهن، فقرأ بضم الباء من البيوت وبيوت حيث وقع أبو جعفر والبصريان وورش وحفص، وقرأ بكسر الغين من الغيوب وذلك حيث وقع حمزة وأبو بكر، وقرأ بكسر العين من العيون وعيون والشين من شيوخا وهو في غافر، والجيم والجيم من جيوبهن وهو في سورة النور ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان، إلا أنه اختلف عنه في الجيم من جيوبهن، فروى شعيب عن يحيى عنه ضمها، وهذا في جامع البيان، وكذلك روى عنه العليمي من طريقيه، وروى أبو طريقي العليمي اللي هما ابن خليع والرزاز، وروى أبو حمدون عن يحيى عنه كسرها، وتقدم الخلاف فيه ولكن البر، واختلفوا فيه ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم بحذف الألف فيهن، وقرأ الباقون بإثباتها، وتقدم الخلاف فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال أوائل السورة عند فلا خوف عليهم، وتقدم انفراد الهذلي بتسهيل تأخر لأبي جعفر في الهمز المفرد، وكذا تقدم خلاف الكسائي في إمالة مرضات في بابها والوقف عليها في باب الوقف على المرسوم، عفوا، واختلفوا في السلم هنا والأنفال والقتال، القتال يعني سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقرأ المدنيان وابن كثير والكسائي بفتح السين هنا والباقون بكسرها، وقرأ أبو بكر بكسر السين في الأنفال والقتال، وافقه في القتال حمزة وخلف، وقرأ الباقون بفتحها، واختلفوا في والملائكة وقضي الأمر، فقرأ أبو جعفر بالخفض والملائكة، وقرأ الباقون بالرفع والباقون بالرفع، وتقدم اختلافهم في ترجع الأمور عند ثم إليه ترجعون أول السورة، واختلفوا في ليحكم هنا والأنعاء هنا وآل عمران وموضعي النور، فقرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف فيهن، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الكاف، واختلفوا في حتى يقول الرسول، فقرأ نافع بالرفع حتى يقول، وقرأ الباقون بالنصب يقول، واختلفوا فيه إثم كبير، فقرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة كثير، وقرأ الباقون بالباء الموحدة، واختلفوا فيه قول العفو، فقرأ أبو عمرو بالرفع العفو، وقرأ الباقون بالنصب، وتقدم تسهيل همزة لأعنتكم للبزي في باب الهمز المفرد، واختلفوا فيه حتى يطهرن، فقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء والباقون بتخفيفهما يطهرن ويطهرن، وتقدم اختلافهم في إمالة أن شيتم في الإمالة، وكذلك تقدم إبدال شيتم ولا يؤاخذكم في الهمز المفرد، وكذلك استثناء أي تقدم استثناء مده للأزرق عن ورش في باب المد، واختلفوا في يخافا، فقرأ بضم الياء أبو جعفر ويعقوب وحمزة يخافا، وقرأ الباقون بفتحها، وتقدم مذهب أبي الحارث في إدغام يفعل ذلك في باب حروف قربت مخارجها، واختلفوا في لا تضار، فقرأ ابن كثير والبصريان برفع الراء رو، وقرأ الباقون بفتحها، واختلف عن أبي جعفر في سكونها مخففة ولا تضار، فروى عيسى من غير طريق ابن مهران عن ابن شبيب وابن جماز من طريق الهاشمي بتخفيف الراء مع إسكانها، وكذلك ولا يضار كاتب ولا شهيد آخر السورة. وروى ابن جماز من غير طريق الهاشمي وعيسى من طريق ابن مهران وغيره عن ابن شبيب تشديد الراء وفتحها فيهما ولا خلاف عنهم في مد الألف لالتقاء الساكنين. هنا قول الشيخ رحمه الله واختلف عن أبي جعفر في سكونها مخففة فروى عيسى من غير طريق ابن مهران. لاحظ في المطبوع الذي يعني المطبعة التجارية التي عليها يعني عناية الشيخ الضباع وكذلك الشيخ دهمان رحمة الله عليهما جميعا سقطت كلمة غير فأصبح السياق فروى عيسى من طريق ابن مهران. وهذا جعل بعض إخواننا أصحاب التحريرات يحرر الكلام على أنه على أن كلمة غير موجودة، مع أن كلمة غير موجودة في جميع نسخ النسل الخطية، يعني حتى التي الظن أن ليس الظن بل اليقين أن الشيخ أحمد دهمان يعني اتبعها كلها فيها كلمة غير من غير طريق ابن مهران. فمن يعتمد بالتحريرات على النسخة المطبوعة سيكون تحريره في هذه المسألة كله خطأ، يعني سيجعل الذي لوجود غير للذي غير وجودها، فننتبه إلى ذلك. فمن عنده النسخة المطبوعة يصحح فروى عيسى من غير طريق ابن مهران والله أعلم. نعود إلى كلام ابن الجزي رحمه الله، قال واختلفوا في ما آتيتم بالمعروف وما آتيتم من ربا في الروم، فقرأ ابن كثير بقصر الهمزة فيهما من باب المجيء أتيتم، وقرأ الباقون بالمد من باب الإعطاء آتى، واتفقوا على المد في الموضع الثاني من الروم وهو قوله تعالى وما آتيتم من زكاة، لأن المراد به أعطيتم، ولقوله تعالى ولقوله وآتى الزكاة. بخلاف هذين الموضعين فإن القصر فيهما على معنى فعلتم وقصدتم ونحوه، كقوله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فهي بخلاف قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا والله أعلم. واختلفوا في ما لم تمسوهن الموضعين هنا وموضع الأحزاب، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وألف بعد الميم تماسهن، وقرأ الباقون بفتح التاء من غير ألف في الثلاثة. واختلفوا في قدره الموضعين، فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان وحفص بفتح الدال فيهما، وقرأ الباقون بإسكانها منهما. وتقدم مذهب رويس في اختلاس كسرة هاء بيده عقدة النكاح وبيده فشربوا منه في باب هاء الكناية. واختلفوا في وصية، فقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص وصية بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع وصية. واختلفوا فيه فيضاعفه هنا والحديد، فقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاء فيهما فيضاعفه، وقرأ الباقون بالرفع فيضاعفه، طبعا سيأتي الخلاف. واختلفوا في حذف الألف وتشديد العين منهما ومن يضاعف ومضاعفة وسائر الباب. فقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتشديد مع حذف الألف في جميع القرآن، وقرأ الباقون بالإثبات والتخفيف. نعم طبعا قول وسائر الباب يعني سائر باب المفاعلة في هذا اللفظ. واختلفوا فيه ويبسط هنا وفي الخلق بسطة في الأعراف، فقرأ خلف لنفسه وعن حمزة، والدوري عن أبي عمرو وهشام ورويس بالسين في الحرفين. واختلف عن قنبل والسوسي وابن ذكوان وحفص وخلاد، فروى ابن مجاهد عن قنبل بالسين، وكذا رواه الكارزيني عن ابن شنبوذ وهو وهم، وروى ابن شنبوذ عنه بالصاد وهو الصحيح عنه، وهي طريق الزينبي وغيره عنه. وروى ابن حبش عن ابن جرير عن السوسي بالصاد فيهما، نص على ذلك الإمام أبو طاهر بن سوار، وكذا روى عنه الحافظ أبو العلاء الهمذاني، إلا أنه خص حرف الأعراف بالصاد، وكذا روى ابن جمهور عن السوسي، ووجه الصاد فيهما ثابت عن السوسي وهو رواية ابن اليزيدي وأبي حمدون وأبي أيوب من طريق مدينة، وروى سائر الناس عنه السين فيهما، وهو الذي في التيسير والشاطبية والكافي والهادي والتبصرة والتلخيصين وغيرها. وروى المطوعي عن الصوري والشذائي عن الداجون عنه عن ابن ذكوان السين فيهما، وهذا في جامع البيان، وهي رواية هبة الله وعلي بن السفر أي في المستنير والجامع كلاهما عن الأخفش. وروى زيد والقباب عن الداجوني، طبعا زيد والقباب ليس من الداجوني، وعن الأخفش طبعا، وسائر أصحاب الأخفش عنه الصاد فيهما، إلا أن النقاش إلا النقاش فإنه روى عنه السين هنا والصاد في الأعراف. وبهذا قرأ الداني على شيخه عبد العزيز بن محمد عنه، وهي رواية الشذائي عن دلبة البلخي عن الأخفش، وهذا في الكامل، وبالصاد فيهما على سائر شيوخه في رواية ابن ذكوان، ولم يكن وجه السين فيهما عن الأخفش إلا فيما ذكرته، ولم يقع ذلك للداني تلاوة. قال الداني في الجامع، طبعا الكلام من التعليق وليس من كلام ابن الجزري، قال الداني في الجامع: وقرأت في رواية الشاميين عنه أي عن الأخفش عن ابن ذكوان بالصاد في السورتين. طبعا هذه الكلمة، طبعا نحن هنا في الدروس لا نتدخل في التحريرات، يعني ليست هذه الدروس لتحرير النشر نهائيا، تحرير النشر له أهله وله شيوخه، لكن إذا ذكرنا التحريرات أو المسائل التحريرات وإنما نذكر ما يعني يشير إليها فقط. فنقول هذه الكلمة فيها كلام كثير للمحررين، حتى إن بعضهم من المعاصرين وبعض زملائنا حتى إن بعضهم قال إنه فيه ما يخالف نقل ابن الجزري عن بعض الكتب، ربما المصباح أو غيره الناس الآن. فنقول له الجواب عن ذلك، والله أعلم، أن الشيخ ابن الجزري هنا عندما يحرر هذا التحرير هو يعتمد فيه على الأداء الذي وصل إليه والذي قرأ به، حتى ولو كان مخالفا لما في الكتاب. فيا إخوان، يا أصحاب التحريرات، لا تغفلوا عن احتمالية، طبعا هي احتمالية عندكم لكن عند غيركم هي ليست احتمالية، هي يقين. فلهذا نقول عن احتمال، يعني مناصرة لمنهجكم، لا تغفلوا عن احتمالية رواية الداني بالأداء. ولهذا هنا يقع، قال: ولم يقع ذلك للداني تلاوة. معناه أن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه يراعي مسألة عند الداني وعند غيره وعنده هو نفسه، يراعي مسألة ما وصل إليه تلاوة أو ما وصل إليه أداء أو ما وصل إليه رواية أو ما وصل إليه إجازة. فليس وجود ما يخالف كلام الداني في كلام ابن الجزري الذي يخالف ما في أصوله ليس دلالة وليس دليلا قطعيا على خطأ الشيخ ابن الجزري، ليس دليلا قطعيا على خطأ ابن الجزري أو على سهوه أو على غفلته في هذا الحرف أو في هذا الوجه، لأنه قال لنا بصريح العبارة أنه سيذكر ما وصله بالأداء. فكأننا نقول: لا يا الشيخ ابن الجزري، المصباح ذكر كذا وأنت ذكرت كذا عن المصباح وعن الكرم، إذن ما ذكرته ووصلك بالأداء لا ليس في المصباح. وكأن الشيخ ابن الجزري لا يفهم ولا يعلم أن العلماء رحمة الله عليهم عندهم روايات وأداء وأوجه لم يدونوها في كتبهم، والشواهد على هذا كثيرة ذكرناها سابقا أو ذكرنا بعضها. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، فيقول: ولم يقع ذلك للداني تلاوة. والعجب، والكلام للشيخ ابن الجزري، والعجب كيف عول الشاطبي ولم يكن من طرقه ولا من طرق التيسير، وعدل عن طريق النقاش التي لم يذكر في التيسير سواها. وهذا الموضع مما خرج فيه عن التيسير وطرقه فليعلم ولينبه عليه. والعجب كيف عول، وهذا كلام يهم التحريرات ويهم المبتدئين في قراءة كتب القراءات المهمة. والعجب كيف عول عليه الشاطبي ولم يكن من طرقه ولا من طرق التيسير، وعدل عن طريق النقاش التي لم يذكر في التيسير سواها، وهذا الموضع مما خرج فيه عن التيسير وطرقه فليعلم ولينبه عليه. ومر معنا قبل فترة وجيزة، قبل كم محاضرة أو كم درس، أن في مسألة أن الشيخ الداني أيضا، حتى الشيخ ابن الجزري قال إن الداني خرج فيه عن طرقه، يعني عن طرق الداني نفسه، يعني الداني خرج عن طرق الداني. إذن هذه منهجية وهذه مسألة هم يرونها. هل يعقل أن الإمام الشاطبي يعول على شيء لم يقرأ به؟ لا، يعني هذا لا أحد يقوله، يعني لا يقوله من يعني من ينظر إلى أن هؤلاء العلماء أو هؤلاء الرواة ثقات، لا يلتزم بطرقه، لا يلتزم بطرقه في النشر أو في التيسير أو في المصباح أو في غير ذلك. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري، قال: وروى الولي عن الفيلي في غاية ابن مهران وزرعان كلاهما عن عمرو عن حفص بالصاد فيهما، وهي رواية أبي شعيب القواس وابن شاهي وهبيرة كلهم عن حفص. وطبعا هذا كله، القواس وابن شاهي وهبيرة كلهم ليسوا من طرق النشر في رواية حفص. والله أعلم، كأن الشيخ يعني أخذ هذه العبارة من الإمام الداني في جامع البيان، فإنه قال: روى هبيرة وأبو شعيب القواس عن حفص عن عاصم من قراءتي بالصاد في السورتين، ولم يذكرهما الأشناني عنه. أما ابن شاهي، طبعا انتهى كلام الداني، أما ابن شاهي ففي المستنير والجامع أنه قرأ بالسين. وروى، نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري، وروى عبيد عنه والحضيني عن عمرو عنه أي عن حفص بالسين فيهما، وهي رواية أكثر المغاربة والمشارقة عنه. وبالوجهين جميعا نص له أبو العباس المهدوي وأبو عبد الله بن شريح وغيرهما، إلا أن أحمد بن جبير الأنطاكي روى عن عمرو السين في البقرة والصاد في الأعراف، وكذلك أحمد بن عبد العزيز بن بدهن عن الأشناني عن عبيد. وروى ابن الهيثم من طريق ابن ثابت عن خلادة الصاد فيهما، وكذلك روى أبو الفتح فارس بن أحمد من طريق ابن شاذان عنه، وهذه طريق نشرية، وهي رواية القاسم الوزان وغيره عن خلاد. وبذلك قرأ أبو عمرو الداني على شيخه أبي الفتح، طبعا هذا مذكور في المفردة، على شيخه أبي الفتح في رواية خلاد من طرقه، وعلى ذلك أكثر المشارقة. وروى القاسم بن نصر عن ابن الهيثم والنقاش عن ابن شاذان كلاهما عن خلاد بالسين فيهما، وهذا أيضا في المفردة، وهي قراءة الداني على شيخه أبي الحسن، وهو الذي في الكافي والهداية والعنوان والتلخيص وسائر كتب المقاربة. وانفرد فارس بن أحمد فيما قرأه عليه الداني بالوجهين جميعا، السين والصاد في الموضعين من رواية خلف، ولا أعلم أحدا روى ذلك عن خلف من هذه الطرق سواه. طبعا قوله وانفرد فارس، حقيقة لم أجد في الداني في جامع البيان، لم أجد قراءة الداني على أبي الفتح فارس لخلف بالوجهين، بل فيه أنه قرأ عليه بالسين فقط. قال: والذي قرأت أنا به على أبي الفتح من قراءتي في رواية خلف وخلاد بالسين فقط. وكذلك قال الداني في مفردة حمزة واللفظ لخلاد: قرأت على أبي الفتح يبسط وبسطه بالصاد الخالصة فيهن. وإذن هذه الانفرادة الله أعلم أين مصدرها، لم أطلع عليه. وقرأ الباقون وهم المدنيان والكسائي والبزي وأبو بكر وروح بالصاد في الحرفين. وانفرد ابن سوار عن شعيب عن يحيى عن أبي بكر، وأبو العلاء الحافظ عن أبي الطيب عن التمار عن رويس بالسين في البقرة والصاد في الأعراف. وأما ما ذكره أبو العلاء من رواية روح وهو السين فيهما فوهم فليعلم. نعود ونقول: لاحظ كم من الطرق التي أدخلها الشيخ ابن الجزري في كلامه هنا، من الطرق التي ليست من أصوله، يعني ليست من طرق النشر. فالشيخ كان يريد أن يجمع، وأما أداؤه وما قرأ به فهو واضح والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: واختلفوا فيه عسيتم والقتال هنا والقتال، فقرأ نافع بكسر السين فيهما، وقرأ الباقون بفتحها، واتفقوا على قراءة بسطة بالسين من هذه الطرق لموافقة الرسم، إلا ما رواه ابن شنبود عن قنبل من جميع الطرق عنه بالصاد، وهي رواية ابن بقرة عن قنبل، وعن أبي ربيعة عن البزي، ورواية الخزاعي عن أصحابه الثلاثة عن ابن كثير، وانفرد صاحب العنوان عن أبي بكر أي شعبة بالصاد فيها بخلاف، وهي رواية الأعشى عن أبي بكر، وانفرد الأهوازي عن روح بالصاد فيها، والله أعلم. وطبعا الصاد يعني القنبل مقروء به بالصاد من طريق الطيبة. واختلفوا في غرفة، فقرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو بفتح الغين، وقرأ الباقون بضمها، وتقدم الخلاف في إدغام أبي عمرو هو والذين. واختلفوا في دفع الله هنا والحج، فقرأ المدنيان ويعقوب بكسر الدال وألف بعد الفاء، وقرأ الباقون دفع بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف. وتقدم القدس لابن كثير، وتقدم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لابن كثير والبصريين عند لا خوف عليهم. ونقف والله نكمل كلمة، اختلفوا في ننشزة، طيب نكمل الصفحة أحسن. طيب، واختلفوا في إثبات الألف من أنا وحذفها إذا أتى بعدها همزة مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، فقرأ المدنيان بإثباتها عند المضمومة والمفتوحة نحو أنا أحيي وأنا أول وأنا أنبئكم وأنا آتيك، واختلف عن قالون عند المكسورة نحو إن أنا إلا، فروى الشذائي عن ابن بويان عن أبي حسان عن أبي نشيط عنه إثباتها عندها، وكذلك روى ابن شنبوذ وابن مهران عن أبي حسان أيضا، طبعا هذه نشرية، وهي رواية أبي مروان عن قالون، طبعا ما هو من طرق النشر، ورواها أيضا أبو الحسن بن ذؤابة القزاز نصا عن أبي حسان، وكذلك رواها أبو عون عن الحلواني، وطبعا أبو عون ليس من طرق النشر، وروى الفرضي من طريق من طرق المغاربة وابن الحباب عن ابن بويان حذفها، وكذلك روى ابن ذؤابة أداء، لاحظ أداء، عن أبي حسان كلاهما عن أبي نشيط، وهي رواية إسماعيل القاضي، طبعا أبو حسان والقزاز هم يعني الراويان عن أبي نشيط، أبي حسان هو العنزي ابن الأشعث، إسماعيل، وهي رواية إسماعيل القاضي وأحمد بن صالح والحلواني في غير طريق أبي عون، وسائر الرواة عن قالون، وهي قراءة الداني على شيخه أبي الحسن، وبالوجهين، طبعا أبي الحسن ليست نشرية ولا تيسيرية، يعني ليست من طرق الداني لا في التيسير ولا في النشر، وبالوجهين جميعا قرأ على شيخه أبي الفتح من طريق أبي نشيط، ولهذا قال الداني في التيسير روى أبو نشيط عن قالون، وهذا الذي كنت يعني أشرنا إليه في بعض المحاضرات السابقة، وهي دراسة أسلوب الداني، يعني أسلوب الداني لما جاء إلى هنا ما قال وقرأ، مع أنه لم يذكر إلا طريق واحد عن أبي الفتح، فلم يقل يعني في التيسير ما قال وقرأ نافع وقرأ قالون بكذا، وإنما قال روى أبو نشيط عن قالون، طبعا هو يعني لماذا جاء بأبي نشيط مع أنه معروف أنه عن قالون هو ليس له إلا من طريق أبي نشيط، فلماذا نص على أبي نشيط، ولماذا قال روى، ولماذا لم يقل قرأ، وهذه مسألة أيضا من المسائل التي أشرنا إليها أنها تدرس، لماذا يغير الإمام الداني أسلوبه في هذه، وقلنا من باب الإجمال ستجد أنه كلما غير لا بد أن يكون في هذا التغيير مبحث ولو دقيق، وهذا الذي أشار إليه الإمام المالقي رحمة الله عليه، أن كتاب التيسير لا بد لمن يتعاطاه أن يفهم منهجية وأسلوب الداني فيه، والله تعالى أعلم. قلت أي ابن الجزري والوجهان صحيحان عن قالون نصا وأداء، لاحظ نصا وأداء، نأخذ بهما من طريق أبي نشيط، ونأخذ بالحذف من طريق الحلواني إذا لم نأخذ لأبي عون، فإن أخذنا لأبي عون أخذنا بالحذف والإثبات، وهذه مسألة ما علاقة أبي عون بالنشر، أبو عون عن الحلواني ليس من طرق النشر وليس من الطرق التي انت اخترتها يا سيدنا الشيخ ابن الجزري، فلماذا تقول ونأخذ بالحذف من طريق الحلواني إذا لم نأخذ لأبي عون، وإذا أخذنا لأبي عون أخذنا بالحذف؟ هذا دليل على الشيء الذي نقوله دائما، أن العلماء رحمة الله عليهم لم يلتزموا بإيداع كل مروياتهم في كتبهم، لا شك أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه قرأ بطريق أبي عون عن الحلواني، لكنه لم يجعله في النشر، وهذا دليل عليه. لأنه هل يعقل أن الشيخ الداني يقرأ أو يأخذ، عفوا الشيخ ابن الجزري، هل يعقل أنه يأخذ أو يقرأ بطريق لم يقرأ به ولم يتصل عنده؟ لا، هذا لا يقوله أحد. لكن إذا قرأ لأبي عون خارج طرق النشر يقرأ به، كما قلنا في باب، كما قلنا في مسألة الإدغام المطلق، الإدغام المطلق ليعقوب، ربما أخذنا به أو كذا عبارته، نسيت الآن ما هي بالضبط، أن نأخذ به أحيانا أو نتركه أحيانا وهكذا. إذن هذا دليل على أن، خاصة أن هذا الطريق طريق أبي عون عن الحلواني هو مما رواه ابن الجزري رحمة الله عليه، قد يكون مما رواه، أقول قد يكون مما رواه ابن الجزري من كتاب جامع البيان للداني، لأن هذا الطريق في جامع البيان للداني، والله تعالى أعلم. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري ونختم به الدرس إن شاء الله. على أن ابن سوار والحافظ أبا العلاء وغيرهما رويا من طريق الفرضي إثباتها في الأعراف فقط دون الشعراء، دون الشعراء والأحقاف. وكذا روى ابن كثير، عفوا، وكذا روى ابن سوار أيضا عن أبي إسحاق الطبري عن ابن بويان، وهذا في المستنير الجزء الثاني صفحة 162. وبه قرأت من طريقهما، وهي طريق المشارقة عن الفرضي والله أعلم. وقرأ الباقون بحذف الألف في الأحوال الثلاثة، ولا خلاف في إثباتها وقفا كما تقدم في بابه، وتقدم اختلافهم في إدغام لبت ولبتم وإظهاره في باب حروف قربت مخارجها، وتقدم اختلافهم في حذف الهاء وصلا من يتسنه ليعقوب وحمزة والكسائي وخلف في باب الوقف على المرسوم، وتقدم اختلافهم في إمالة حميرك من باب الإمالة. طبعا هنا في بعض النسخ التي قرأت على الشيخ ابن الجزري سماع، بلغ سماع مولانا الشيخ جلال الدين وبنيه حفظهم الله، كتبه محمد ابن الجزري، يعني نسخة من التي قرأت على الشيخ ابن الجزري مسجل فيها في نهاية هذا الكلام هذا السماع، يعني من الدروس التي كان يقرأ عليها، أنهم وقفوا عند هذا المكان وأنه سمع على الشيخ ابن الجزري. واختلفوا في ننشزها، فقرأ ابن عامر والكوفيون بالزاي المنقوطة، وقرأ الباقون بالراء المهملة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم سورة ما تبقى من فرش سورة البقرة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.